ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف جنات تجري